وسلم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة زيد بن معاوية لما خلع أهل المدينة زيد بن معاوية يزيد بن اضبط عندك يزيد بن معاوية وهو يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن معاوية. نعم. لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. نعم. هذا باب من أبواب البخاري المهمة في كتاب الفتن، وفيه قصة خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ونكثهم البيعة، أعني بعض أهل المدينة ضرورة، وأنهم نزعوا يد الطاعة من السلطان ونكثوا البيعة كما سيأتي. وقبل أن نبدأ، صاحب الحديث اليوم في حد مكلف به، طيب، وقبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث أريد أن أنبهكم، تلحظون في كتاب الفتن أن البخاري يدندن في أبواب عدة على مسألة الخروج على ولاة الأمر، وهذا فيه تنبيه عظيم أن جل البلاء وجل الشر يكون بالخروج على السلطان برا كان أو فاجرا، صالحا كان أو فاسقا، ما لم يأتي بكفر بواح أو يترك الصلاة، وهاتان الصورتان إذا ترك الصلاة أو أتى بكفر وردة فإنه تنزع يد الطاعة عنه بشروط لا بد منها مرجعها إلى أهل العلم. وأما إذا كان الحاكم فاجرا فاسقا عاصيا يأخذ الأموال ويجلد الظهور، فإن معتقد أهل السنة هو الصبر وأن يدعى له بالخير وأن لا تنزع عنه الطاعة. هكذا جاءت الآثار كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة في كتب العقائد. والذي أكرره وأنبه عليه أنكم تلحظون في كتاب الفتن مر بنا أكثر من موضع يدندن البخاري فيه حول الخروج على السلطان، وحول نزع يد الطاعة من الأمير برا كان أو فاجرا، وهذا يدخل ضرورة في كتاب الفتن، إذ أن الدماء تسفك والأعراض تنتهك بالخروج على السلطان برا كان أو فاجرا. قال البخاري رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. مناسبة الحديث للباب أن أهل المدينة حين بايعوا يزيد بن معاوية، وسيأتي تفصيل ذلك، ثم بعد ذلك نكث جماعة من أهل المدينة تلك البيعة ونزعوا يد الطاعة بسبب أمور رأوها فسقا ومعصية قام بها الخليفة، فحينئذ نزعوا يد الطاعة وأعلنوا بنكث البيعة. وكان ابن عمر رضي الله عنه في ذاك الوقت هو فقيه المدينة، وهو رأس أهل العلم في الحرمين، رأس أهل العلم في الحرمين في مكة والمدينة. كان هناك بعض الأئمة، وعلى رأسهم أو من رؤوس هؤلاء الأئمة ابن عمر، فتأملوا كيف تعامل مع ما فعل بعض أهل المدينة حين نكثوا بيعة يزيد بن معاوية. باب إذا قال عند قوم شيئا، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، أن من أعظم الغدر كما يقول ابن عمر أن تبايع ولي أمر ثم تنكث بيعته، فتقول عنده شيئا، تقول له عند المبايعة، كانوا إذا بايع أهل الحل والعقد بايعوا السلطان يقولون: نبايعك على الكتاب والسنة وعلى السمع والطاعة فيما استطعنا، أو بنحو هذا. فيبين البخاري أن ما فعله بعض الناس من أهل المدينة حين قالوا عند يزيد بن معاوية شيئا وبايعوه على بيع الله ورسوله ثم بعد ذلك نكثوا البيع. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب الإمام الثقة السبت، أخرج له البخاري ومسلم، وهو إمام حجة. حماد بن زيد إمام الدنيا، حافظ الإسلام، صاحب السنة، حماد بن زيد. ودائما أنبه إلى ما يتعلق بالحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة أتقن وأثبت من حماد بن سلمة. حماد بن زيد أتقن وأثبت من حماد بن سلمة. حماد بن زيد اتفق على إخراج حديثه البخاري ومسلم. حماد بن سلمة احتج به مسلم وتحاشاه البخاري. وحاول العلامة الإمام الألباني أن يستدرك أن البخاري قد احتج بحماد بن سلمة وعزى إلى موضع، فتبين أن الموضع الذي عزى إليه معلق ولا يصح كما قال الأئمة. وقد نبهت في كثير من الدروس على وهم الإمام العلامة الشيخ الألباني حين استدرك على البيهقي والأئمة أن البخاري أيضا أخرج لحماد بن سلمة، والصواب أن البخاري تحاشاه كما قرره أئمة الحديث. أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله، الحافظ الثقة. نافع هو مولى ابن عمر، وهو من أوثقهم في ابن عمر. قال نافع: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، كيف حصل هذا ولما خلعوه وأبوا السمع والطاعة بعد أن بايعوه على ذلك؟ كان معاوية رضي الله عنه كما ذكرت بالأمس كان هو الخليفة على رأس سنة 40، وهي سنة الجماعة، حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فتولى الخلافة معاوية على رأس 40، وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا على خليفة واحد. ولما احتضر معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة لولده يزيد بن معاوية، فلما مات استقرت الخلافة ليزيد. وقد ذكرت أن الوسائل أو أن طرق إثبات الخلافة إما أن تكون ببيعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة مع أبي بكر، وإما أن تكون بأن يعهد الخليفة لمن بعده بأن يقوم مقامه كما فعل عمر حين وضع الستة الذين عينهم وأمر أن يختار واحد منهم، فإما أن يلي الخلافة بالبيعة من أهل الحل والعقد، وإما أن يلي الخلافة بالعهد من الحاكم الذي قبله، وإما أن يصل إلى الحكم بالقوة. أما السببان الأولان وهو بيعة أهل العلم وأهل الشوكة لرجل حتى يكون ممكنا، فهذه وسيلة شرعية. كذلك الأخرى وهي أن يعهد بالخلافة لمن بعده، فهذه أيضا وسيلة شرعية. والثالثة لا تصح ابتداء وتصح انتهاء، فلا يجوز أن إنسان يستعمل السيف والسلاح ليعلو أمر المسلمين أو ليتمكن من الحكم، ولكن إن فعل واستقر له الأمر حينئذ تصح له البيعة. ولذلك ذكرت ما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال أبو عبد الله وأمير المؤمنين: من بايعه الناس ورضوا به واجتمعوا عليه، ومن عليهم بالسيف وسمي أمير المؤمنين. فبين الإمام أحمد بأن الخليفة إما أن يكون قد رضي به المسلمون وبايعوه، أو أن يعلوهم بالسيف ويستقر له الأمر، فإذا عليهم بالسيف واستقر له الأمر وله الشوكة وصار ممكنا فقد اتفق السلف على وجوب السمع والطاعة له. قال العلامة ابن عثيمين: وهذا إجماع السلف أن الحاكم المتغلب يجب السمع والطاعة له إذا استقر له الأمر وكان له شوكة. وأما إذا كان الحاكم لا شوكة له، وإنما حاكم اسمي وليس له قدرة ولا قوة على أن ينفذ ما يأمر به وعلى أن يقيم الحدود أو أن يكون له سلطان بسبب الشوكة والكلمة، فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية قال فلا عبرة بكونه حاكما متى كان عاجزا لا شوكة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اشترط أهل العلم لصحة بيعة الحاكم أن يكون ممكنا، وأما إذا كان غير ممكن وبويع وهو لا يملك من أمره شيئا وليس له شوكة، قال شيخ الإسلام فإن المقصود الشرعي لا يكون متحصلا بمثل هذا الذي لا يكون له شوكة. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله زيادة تفصيل، وسيأتي بيان أقوال أهل العلم في الحاكم إذا كان عاجزا غير ممكن لا سلطان له ولا شوكة له. قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وكان سبب ذلك أن نسب بعض الناس إلى يزيد بن معاوية بعض الأمور المفسقة، وقيل بأنهم أخذوا عليه شرب الخمر وقيل غير ذلك. فلما أن رأى بعض الناس ذلك وتيقنوا منه في ظنهم حكموا بفسق يزيد بن معاوية، ولما حكموا بفسقه جعلوا فسقه سببا لنزع يد الطاعة من السلطان، فخرجوا وأبوا بيعته بعد أن أقروا بها ونكثوا البيعة. لما فعل ذلك من فعله من أهل المدينة جمع ابن عمر حشمه وولده، جمع خاصة من يلي أمرهم من أهله وخدمه، فقال أي ابن عمر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب أي بأن توضع له علامة تدل أهل المحشر على أن هذا الرجل غادر، فينصب له علامة ليعرفه أهل المحشر بأنه غادر. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. قال ابن عمر وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، نحن بايعنا يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، أي أعطيناه البيعة والعهد على طاعة الله ورسوله، فصار له بيعة في أعناقنا ورقابنا. وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، ثم ينصب له القتال. انظر كيف يرى الصحابة فتنة الخروج على الحاكم برا كان أو فاجرا. يقول أن هذا الذي يخرج عن طاعة السلطان هو أعظم الغدر، يقول ابن عمر: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. يقول هذا أعظم الغدر. لماذا؟ كان الخروج على السلطان برا كان أو فاجرا أعظم الغدر. أعظم الغدر هو هذا. لماذا؟ لأن الذنب يعظم بقدر ضرره، فكلما زاد ضرر الذنب ومفسدته كلما زاد إثمه عند الله. المنافقون كيدهم للإسلام أشد من الكفار، لأن الكافر معلوم فتحذره، بينما المنافق فإنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام فيصعب الحذر منه، فيكون ضرره أشد من ضرر الكافر المعلن بالكفر. ولذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضررهم على الإسلام وأهله أشد من ضرر الكفار. وقد ذكرت ما قال عبد الله بن المبارك، قال: إن لنحكي لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الجهمية ينتسبون إلى الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم من باب إنكار الصفات أخطر من اليهود والنصارى. لذلك قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما ينبغي أن يحفظ أو أن يفهم، عندما تعرض للخوارج قال شيخ الإسلام: والخوارج صح فيهم الحديث من 10 أوجه، كما قال أحمد. قال شيخ الإسلام: وصح فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: شر الخليقة. قال شيخ الإسلام: وقد علم أن تحت أديم السماء من هو كافر أصلي كاليهود والنصارى، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: شر الخلق. أقول انتهى كلام ابن تيمية، هذا رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: وإنما كان الخوارج شر من اليهود والنصارى لأن ضرر الكافر الأصلي معلوم ظاهر فيحذر من ضرره ويتجنبه الناس إذ يعلمون كفره. قال: بينما الخوارج كانوا عبادا زهادا، فانخداع الناس بهم وانخداع أهل الإسلام بهم أشد من أن ينخدعوا بالكافر الأصلي، ولذلك تابع الخوارج خلائق من الناس لحسن ظنهم بأن هذا هو الدين الذي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم به. قال: فكان ضرر الخوارج من هذا الباب كان ضرره أشد ضررا من ضرر اليهود والنصارى. وهذا كلام غاية في الإتقان والإحكام دلت عليه السنة والآثار. أقول وقد سئل الإمام أحمد كما جاء في السنة للخلال قال أتيت أبا عبد الله قلت يا أبا عبد الله أقاتل هؤلاء أم أقاتل هنا؟ قال وأشرت أو وأشار إلى الروم وإلى الخرمية، فقال أبو عبد الله بل هؤلاء أولى، أي أرشده الإمام أحمد حين سأله السائل يذهب يقاتل النصارى في بلاد الروم أم يقاتل الخوارج الأقرب، فقال هؤلاء الخرمية هؤلاء أولى أن يقاتلوا. الحاصل يقول ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وهنا يأتي المبتدع ويدخل شبهة على الناس فيقول إن كثيرا من الحكام في زماننا هذا لم يبايعوا أصلا، بل تولوا الحكم بطرق ووسائل ليس فيها البيعة. وربما يقول بأنهم قد يصلون إلى الحكم عن طريق بعض الانقلابات كما حصل حين وصل عبد الناصر إلى الحكم في مصر عن طريق انقلاب معلوم، إلى غير ذلك من الأمور المشاهدة المعلومة. والجواب أن قائل ذلك جاهل بمعنى البيعة عند أهل السنة، فإن البيعة عند أهل السنة لا تقتصر على ما ظنه هذا المتكلم، حيث ظن أن البيعة محصورة بأن يسلم له أهل الحل والعقد اختيارا، وهذا جهل. وقد اتفق السلف فيما نقله أكثر من 10 أئمة أكثر من 10 أئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد وغيره وإسحاق ابن راهويه وأئمة أهل الإسلام، ونقله في زماننا العلامة ابن عثيمين وقال هو اتفاق السلف، والعلامة ابن باز وقال هذا عمل السلف، وهذا ولله الحمد قد سبق البيان فيه. وما نص الإمام أحمد وغيره وما نص عليه الفقهاء فيما يسمى في كتب الفقه بالأمير المتغلب، أنه إن تغلب على الناس كما قال أحمد ومن عليهم بالسيف، قال من رضوا به ومن عليهم بالسيف، فكل هذا بيعة شرعية وتصير له بيعة ملزمة للرعية بأن يسمعوا له ويطيعوا في غير معصية. قال ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم، أي من أهله وحشمه وخدمه وأبنائه، لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، إلا كان بيني وبينه المقاطعة. لماذا يقاطعه؟ لأنه عاص لله ورسوله، ولأنه فتح باب شر على المسلمين. وهذا الذي وقع حين خلع من خلع من أهل المدينة يزيد بن معاوية، فلما خلعوه جهز جيشا كبيرا عظيما وجهزه من الشام، وخرج الجيش حتى قدم المدينة، فاستقبله بعض من نكثوا البيعة يقاتلونه، فرفع في وجوههم السلاح وقتلهم حتى فر الناس إلى الجبال، وحتى استبيحت المدينة 3 أيام وامتلأ الدم، حتى كان القتال في موضع يسمى الحرة، والحرة موضع معلوم في المدينة إلى هذا الوقت يسمونه بالحرة إلى هذا الوقت، وفيه كان القتال الذي حصل بين جيش يزيد بن معاوية وبين هؤلاء الذين نزعوا يد الطاعة. والحرة أصلها هو موضع حجارة سود، وكانت مقتلة عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الذين خرجوا على يزيد بن معاوية ينطبق عليهم قول القائل: أراد أن يبني قصرا فهدم مصر. المصر المدينة العظيمة الكبيرة تسمى في اللغة مصر، مصرا. قال: أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين خرجوا على يزيد بن معاوية لم يقيموا دينا ولم يبقوا دنيا، لم يقيموا دينا ولم يبقوا دنيا. وهذا يدل على أنه ينبغي على صاحب السنة أن يأمر وأن ينهى، وإن لم يسمع له، فإن ابن عمر وهو رأس أهل العلم في المدينة لم يسمع له هؤلاء الذين خرجوا على يزيد بن معاوية، مع علمهم بعلم ابن عمر وبفضله، وأنهم لا يستنكرون ذلك، وأنهم لا يستنكرون ذلك. وفيه أن الشر، كل الشر أن يصدر الناس في الفتن عن آرائهم وأن يزهدوا في علمائهم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بعض الفوائد من حديث ابن عمر كما أقرأ. قال الحافظ: قوله، أي قول ابن عمر: إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. أكرر كلام الحافظ في الفتح كما أقرأ. قال رحمه الله: قوله إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. ثم نقل شيئا من أعجب ما نقل، وإسناده صحيح، وسأقرأ عليكم ما نقل عن ابن عمر. قال: وقد وقع في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة الرجل الذي سأله عن قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال ابن عمر، قال حمزة ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسي في شيء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمر الله. يندم أنه لم يشارك في القتال مع الحاكم الذي نسب إليه الفسق، وترك مساعدته في قتال من؟ في قتال من خرجوا عليه في وقعة الحرة. أكرر، وهذا إسناد صحيح وله طرق عن ابن عمر تدل على زيادة صحته. قال: وقد وقع في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة الرجل الذي سأله عن قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية، أن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسي في شيء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمر الله. لماذا؟ لأن كل من خرج على السلطان برا كان أو فاجرا أعني السلطان، فإنه يجب قتال من خرج عليه أيا كان هذا السلطان، ما دام أنه لم يكفر ولم يترك الصلاة. هنا في زيادة تركتها قصدا، ومن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها في الفتح، وسأقرأ طرفها. قيل له في طريق آخر: ومن ترى الفئة الباغية؟ فذكر بعض الفضلاء، ثم قال ابن عمر: بغى على بني أمية. وهذا تركت تعيينه قصدا، من أحب أن يرجع إليه فليرجع إليه في الفتح. وقال أيضا الحافظ من الفوائد العظيمة، قال كما أقرأ: وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن. قال: وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن، وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره، وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. يقول حتى لو غيبة، غيبة شرعية جائزة، ابن عمر ينكر على الذين قاتلوا يزيد بن معاوية، ليس فيهم أحد موجود في بيت ابن عمر، هذا الجرح والتعديل، هذا الجرح والتعديل. إن سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس المحق من المبطل؟ قل المساكين يقولون هؤلاء ما عندهم إلا الجرح والجرح، الجرح والتجريح، الجرح والتجريح، يتكلمون في الناس ويغتابون، ومجالسهم مجالس الغيبة. وأقول لو كنت تعقل ما تقول لصرت كافرا مرتدا عن الإسلام، لو كنت تعقل ما تقول لصرت كافرا مرتدا عن الإسلام. فإن الجرح فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامك ينجر إلى أجل الناس، وفعله الصحابة من بعده، وعليه أهل الأثر قديما وحديثا. إذا سكت العالم عن أهل البدع فإلى أي شيء يصير أمر الناس؟ ذلك لما جاءت فتنة الثورة والخروج على ولاة الأمر، قلت من عرفت أنه شارك في هذا ودعا الناس إليه من الإخوان المسلمين أو من جماعة محمد حسان أو من الليبراليين والعلمانيين أو من غيرهم، فهم أهل بدع وضلال، خوارج، فلا تسلم عليهم ولا ترد عليهم السلام ولا تجالسهم، واحذر منهم وحذر الناس. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد منع الصحابة أن يكلموا رجلا صالحا بدريا تقيا نقيا وهو كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك، لما كان هذا الذنب يضر الإسلام وهو التخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجر هؤلاء الخوارج الذين يدعون الناس إلى التحرير وإلى الاجتماع في ميادين التحرير وغيره، ويدعون إلى الدم ويدعون إلى الفتن، أليس هؤلاء أولى من أن يهجروا وأن يمنعوا السلام وأن لا يخالطوا؟ أين عقول الناس؟ الله المستعان. هكذا يفعل الجهل بأهله. ثم يأتي محمد حسان بعد أن أسيلت الدماء ويقول فيما سمعته بأذني وشاهدته بعيني على قناته، يقول قمنا وأيدنا الثورة ثم أصبحت فوضى، فقلت في نفسي أنت ممن صنعها ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أهل السنة أحرص الناس على تسكين الفتن وعلى حفظ الدماء وأن لا تراق دماء المسلمين إلا أن يقاتلوا في سبيل الله، يقاتل اليهود، يقاتل أعداء الإسلام، متى تمكنوا من القدرة ومن القوة هناك تراق الدماء. لا تراق الدماء في دار الإسلام بأن يقتل المسلم أخاه، وأن يستحل الرجل دم أخيه بحجة جماعته وحزبه. هكذا تصنع الحزبية، تهون على الناس الدماء. وانظروا ما يحصل في ديار الإسلام، وكم تراق دماء المسلمين، كل ذلك بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: مطابقته للترجمة في حديث سيأتي معنا، قال ابن بطال في شرح البخاري: من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة، حتى بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا، إلى غير ذلك من الفوائد. لذلك أنتم تعلمون أن الانتخابات التي أقيمت في مصر سيعلنون عنها يوم الخميس المقبل، وقد قلت من شهور ما يقوله أئمتنا أهل السنة أن من ولي الحكم واستقر له الأمر وكان ممكنا ذا شوكة أن له في رقابنا بيعة. وقلت كلمتي التي أصبحت أرددها أقول: ولو ولينا عفريت من الجن افتراضا فله في رقابنا بيعة، السمع والطاعة في غير معصية. نحن ما دخلنا في هذه الانتخابات واعتزلنا الدخول فيها، وأما من وصل إلى الحكم وهذا ما سيعلن في يوم الخميس أو بحسب الأمر، فمن استقر له الأمر وكان ذا شوكة وكان ذا سلطان ممكنا إن أمر التزم أمره لشوكته، أو نهى التزم نهيه لشوكته، أن له في رقابنا بيعة، وأننا ندعو له بالصلاح والخير، ولا نعرض للسلطان بسوء، يدعى له بالخير والتوفيق والصلاح. شرط ذلك أن يكون مسلما، لم يأتي بكفر بواح ولم يدع الصلاة. ثم الشرط الآخر أن يكون ممكنا، فإذا كان ممكنا ذو قوة وشوكة وكلمة مسموعة فيصير لهذا بيعة في رقابنا. فإن وصل إلى الحكم حاكم يرى رأي الخوارج وهم الإخوان المسلمون، الإخوان خوارج ما عندنا في هذا الشك، فإن وصل إلى الحكم من يرى مذهب هؤلاء أو يعتقده فإن الواجب أمران: الأول أن يسمع للسلطان وأن يطاع له بشرط أن يكون ممكنا، هكذا اتفق أهل العلم، إذا كان غير ممكن فالبيعة للذي له الشوكة. لا تكثر علي من الأسئلة، فكلامي أوضح من الشمس في رابعة النهار، هذا كلام علمائنا، ما في هذا خلاف. إذا وصل إلى الحكم من يرى بدعة أو ضلالة كما كان حال بعض خلفاء العباسيين الذين فتنوا المسلمين وقتلوا وعذبوا ورأوا رأي الجهمية، فالواجب أمران: الأول السمع والطاعة للسلطان، لا يعرض له بسوء ويدعى له بالخير والصلاح، شرط ذلك أن يكون ممكنا ذا شوكة، فإن لم يكن ممكنا ذا شوكة كانت البيعة لمن له الشوكة. والأمر الثاني أنه يجب الرد على فكر الخوارج سواء كانوا من الإخوان المسلمين الخوارج أو من غيرهم، فإن الإمام أحمد جمع بين الأمرين الشرعيين، جمع بين طاعة السلطان وكان جهميا وكان يدعو له بالخير والعافية ولا يذكره بسوء ولا يعرض له إلا بخير. ولما قيل يا أبا عبد الله إن الفضيل يقول، الفضيل بن عياض، لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، فقال أحمد: ما أحسن ما قال، يعني ما أجمل ما قال، ما أحسن ما قال، يدعى للسلطان بالصلاح والخير والعافية ما دام ممكنا لا شوكة. أما الجهمية فإن أحمد لا زال يحذر منهم إلى أن مات. وقد أعجبتني كلمة سمعتها من فضيلة الشيخ رسلان في خطبته الذي نشرها بين الناس، وفيها قال: لن نسكت. فأجاب الرجل وأفاد: لن نسكت عن ماذا؟ لن نسكت عن فرق أهل البدع والضلال من الخوارج أو غيرهم، وأما السلطان فيدعى له بالخير والعافية، فما عندنا جديد. فلا تضطرب عليكم الأمور، ويرجع في كل حادثة ونازلة إلى فتوى أهل العلم، فإياك أن تتكلم فيما ليس لك فيه إيمان، وإياك أن تزهد في أهل العلم، وأن تتصدر تصدر السفهاء في الفتن، فيفتنون أنفسهم ويفتنون الناس. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد وآله. يا محمد.